السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على الاسلام صبر وعظمنا في بعضنا سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبعد منها قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أجرفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه بأو من جعل لأهل العلم أياما معلومة وفي السند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أقرأ عن مثلكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة عليهم بل من جعل لأهل العلم أياما معلومة كان في الباب الماضي باب ما كان يتخوله النبي صلى الله عليه وسلم بالمرء والجرائم كذلك ولما نبع هناك انه ياخذ عن المتقاطع عن تلقاه الدرس او الموعظه يكون لا يكون متواليا كل يوم وكل ساعه وكل وقت أراد هل هناك لو اتخذ الإنسان أياما معلومة يتنافى مع السنة فعقد هذا الباب فقال لا يتنافى لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس فالظاهر أنه إما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر ذلك اليوم أو استنبطه من ما تتبعه من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لو جعل العالم أو الواعظ أي يوما معلوما من الأسبوع أو أيام متقاطعة مثلا أكثر من ذلك له ذلك. قال أولا إسناد هذا الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة وقد سبق لنا أن أبا شيبة هذا جده وليس أباهم أبوهم محمد وهم إخوة أبو شيبة جده أبو شيبة اسمه إبراهيم وعثمان هذا جده هو ضعيف وقد سبق أن ذكرنا في مقدمة مسلم ثم عم كتب إلى شعبة يسأله عن أبي شيبة الواسطي فقال لا تكتب عنه ونزل كتابي وهذا جده كان قاضي واسط وشعبة واسطي عثمان بن أبي شيبة عثمان بن محمد عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخوه أبو بكر أصغر منه أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن محمد وكذلك الثالث القاسم قاسم بن محمد بن أبي شيبة والثلاثة إخوة وأبوه محمد أيضا قابلهم أبي شيبة وهو ثقة الثلاثة ثقة محمد اسمه هذا أبو بكر اسمه عبد الله وعثمان وأبوهم وأبوهما محمد ثلاثة ثقة والقاسم ضعيف وكذلك الجدهم أبو شيبة ضعيف مثل كما نقول ابن أبي ذئب يطلق على أربعة مثل هذا. قال حدثنا جرير عبد الحميد بن قرطة الضبي وعبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها قال عن منصور بن معتمر منصور بن معتمر أبو عتاب بالتاء وما وجد في بعض نسخ التبريد من قول عتاب بالتاء هذا خطأ وتصحيح عن أبي وائل شكيك بن سلمة أبو وائل من القبرمين ثقة كوفي ثقة وقال كان عبد الله هذا سند مسلسل بالكوفيين وفيه رواية تابعي عن تابعي بقول من يقول إن منصورا من شرائع التابعين كما ذكره في فتح بعض المواضع، وإلا فهو من الطبقة السادسة. وكان عبد الله يعني ابن مسعود، لأنه إذا أطلق عبد الله وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وهي في كوفة فبمكة فابن الزبير أو الجراء بكوفة فهو ابن مسعود الجراء، هذا هو. والبصرة البحر عند مصر والشام، إنما أطلق ابن عمرو إذا أطلق في الشام ومصر فقالوا بعضهم عبد الله، قالوا إنه عبد الله ابن عمرو بن العاص، إذا أطلق في البصرة فهو عبد الله ابن عباس. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والفرق والفارق في ذلك أن ننظر إلى السند، فإن كان كوفيا أو الراوي عنه كوفي قال إنه عبد الله ابن مسعود. أما ما يذكره بعض الناس أنه إذا أطلق في السند عبد الله فهو ابن مسعود فهذا غير صحيح. أذكر الناس بكل خميس، كان يعظهم بكل خميس بكل يوم الخميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أي لتمنيت وأحببت، لا يعني والله لوجدت علام المقسم أنك ذكرتنا كل يوم، هذه موعظة أو هذه هذا التذكير حلو ونافع ومفيد، فلماذا لا تجعل كل يوم؟ أنا أتمنى أن يكون كذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معتذرا الى هذا الرجل، وهذا الرجل الذي قال يحتمل ان يكون يشبه يقول صاحب الفتح هذا الربا، يشبه ان يكون هو يزيد بن معاويه النخعي. وعلى كل حال هو رجل قال له هكذا، قال: اما اجاب الكتاب وتمييز الاعلى، ويمنعني من ذلك اي عن التفكير كنت كل يوم اني اقرأ اغنيتكم كوني كارها لاملالكم، واني اتخولكم بالموعظه. تقدم ان تخول وتخون وتحول فيها يعني معانيها متقاربه، اي اتخولكم يعني معنى ذلك انه حين يطلب حين الفراغ وحين النشاط للموعظه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. لماذا؟ مخافة السآمة علينا، أي لخوفه السآمة علينا، لأن السآمة يؤدي إلى الكراهية، والكراهية واضح معنى ذلك كراهية للموعوب به، وهو إما أن يذكرهم بالله وبأوامر الله وبنواهي الله، وكذلك أيضا يذكرهم بالآخرة، كذلك أيضا يذكرهم عن المعاصي يزجرهم. فكراهية هذه الأمور يعني تؤثر في إيمان العبد، فلذلك لا ينبغي للشخص الواعي أو للعالم أن يضل الناس، بل يتخول أي يتحين الأوقات التي يجد الناس فيها نشاطا. لماذا؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأن المقصود بالتذكير أو بالوعظ أو بالعلم سوق الناس أو هدايتهم إلى معرفة ربهم ومحبته، وهذه لا تنال بالكراهية والسامة، إنما تنال بالنشاط والرغبة. فينبغي للشخص أن يراعي ذلك الحال في الناس الذين يريد أن يلقي عليهم الموعظة أو التذكير أو يلقي عليهم علما من العلوم الدينية. ورحمه الله تعالى أيضا: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا الباب هذا يتناسب مع قبله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه العلوم سواء كانت أخذت بالتوالي على حسب النشاط أو بالأيام المتقطعة فيها خير كثير. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تفقه في الدين يعلم بذلك أو علامة على أن الله أراد به خير، فإن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فدل على أن ما يعني رغبة في العلم أو طلب العلم أو التبحر والتفقه فيه مطلوب، لأنه دليل على سعادة المرء وكونه ذا حظ ودين وكرامة عند الله. وفي السنة المتصفة على حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا أبا عبد المزاني من شهاب أنه قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطيه، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أولا إسناد هذا الحديث، وأما الترجمة فقد أخذها من نفس الحديث، نفس لفظ الحديث هي هو نفسه. وهذا حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد ابن كثير بن عفير مصري من جقع، منسوب إلى جده، شعر نسبة إلى جده. وقال حدثنا مواد عبد الله، مواد بن مسلم، أبو عبد الله أبو محمد القرشي مولاهم، هذا ثقة ثبت من أوثق من أخذ عمان وصاحب الموطأ، عن يونس يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد أبو يزيد بن أبي النجار الأيلي نزيل مصر، هو أيضا نزل مصر، ولذلك يعتبر من المصريين في السنة هذا لأنه نزل، وهو ثقة ثبت. لا وأما قوله بالتقريب ثقة وله أوهام حديث الزهري، في حديث الزهري وفي غيره، في غيره زود عليه، فهذا عبارة يحتاج إلى تحرير، ما هو هكذا، بل هو ثقة ثبت في الزهري في حديثه، والأوهام التي تنسب مثلا إليه، وكثير من الثقات يهينون فلا أؤثر ذلك في حديثهم، أما هو فقد وثقه بل جعله من ثقات من أخذ أو من أوثق من أخذ عن الزهري، عن يونس علي بن شهاب محمد بن مسلم الزهري. الطبقة الرابعة أنه قال قال حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، هذا مدني ينتظر من الطبقة الثالثة. قال سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان الخليفة المعروف رضي الله تعالى عنه، ماذا قال؟ خطيبا، على كوني خطيبا، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا التنوين للتعظيم، أي خيرا عظيما، من يريد من شرطية، ولذلك جزم الفعل بعد فعل الشرط، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، هذا جواب الشرط، يعني معناه يجعله فقيها في دينه، بصيرا في معرفة دينه، فهذا خير عظيم. ثم قال بعده: وإنما أنا قاسم، وإنما أنا قاسم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قاسم وظيفة القسمة، أقسم بينكم الغنيمة أو أقسم بينكم الوحي، أنا وظيفة القاسم، والله المعطي، والمعطي هو الله، فمعنى ذلك أنك لا تؤمني في القسمة، سواء كان في قسمة الغنائم في قسمة الأموال، أنا أقسم حسب ما وجدت، حسب ما وجهني الله سبحانه وتعالى إليه، فأقسم ذلك، وكذلك في الوحي، والتفاوض في ذلك يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المعطي فربما أمرني أن أعطي هذا أكثر من هذا، أو أعطي هذا وأحرم هذا على حسب المصالح. فقال: وإنما أنا قاسم الله وأعطيه. وماذا؟ ثم قال بعده: ولن تزال هذه الأمة، أي طائفة منها، في الرواية الأخرى قال: ولن تزال طائفة من أمتي، فيقيد هذا الإطلاق بذلك، ليس الأمة كل الأمة مستقيمة على طريق الجادة، إنما هناك طائفة، وإنما ولن تزال هذه الأمة طائفة منها قائمة على الحق، على أمر الله، وهو الدين الحق، أمر الله هو الدين الحق، لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني معناه لا يصدهم عما هم عليه، يعني أي مفسد أو أي عدو قام بجهل، معنى ذلك أن استقامتهم، ولا يعني ذلك أنه لا يضرهم ولا يتعرض لهم إما بسجنهم وضربهم وقتلهم إلى آخره، هذا لا، ليس هذا معنيه، إنما المراد أن هؤلاء الطائفة يكونون على الحق مستقيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يصدهم عن ذلك. وأما التعرف لهم فهذه سنة الله جرت بعباده الصالحين، يبتلون بأعدائهم ولن يعنى ذلك. وهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في يدينا في كتاب الاعتصام، ففسرهم بأن هؤلاء هم، وهنا يقول: وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها صدر التفقه به، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يقطع على حق أبدا، فالأول لا يكون بأبواب العلم ولذلك أورده هنا، والثاني لا يكون بقسم الصدقات، لأن المراد بالقسم هنا هو الضيف، ولهذا أورده مصروف في الزكاة والمؤلف لكم، والثالث لا يكون بأشراف الساعة، وقد أورد المؤلف من الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدد قلوب الزمان عن الشيء. هناك يظل كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أورد هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يخلو الزمن القول مختلف فيه والصحيح والصحيح أن الزمن لا يخلو عن الشيء بإذن الله. عمن يعرف حكم الله الحق والصواب في أي زمن لا يخلو ولن يخلو عصر من العصور عن مجتهدين. ولذلك أورده احتجاجا لهذا لأن المصنف مذهب هكذا وسيأتي بالقول في هناك. وأن المراد بأمر الله هو الريح التي تغذي روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ويطاش إلى الناس فعلم تكون الساعة. وذلك أن أمارة الساعة أمارة الساعة وقد طلعت قبل ذلك المدعي صد آخرها دابة الأرض التي تسم كل أحد بما هو عليه من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مؤمن والكافر كافر والمنافق منافق لن يتغير بعد ذلك. وذلك نهاية شد أو يعني قصد غلق باب التوبة. فبعد ذلك بفترة تأتي يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا بينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلن يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعلمتكم الساعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين يعني أن يقيم عليهم الساعة إنما تقوم على شرار الناس لأن أولى عظيم فلا ينالهم إلا وهم أموال ناس ودفن وتأتي الساعة فلذلك على شرار الناس. وهذه فكل الأحاديث التي تدل على أنه يبقى هذا الدين إلى قيام الساعة معناه إلى هذا الوقت إلى ذلك العصر الذي فيه الريح التي تقود روح كل مؤمن ومؤمنة. وأما بعد ذلك فما فيه فإذا معنا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يعني لا يضرهم حتى يأتي أمر هذا حتى يأتي أمر الله هذا الوقت ولا معنى بذلك قيام الريح نبقى لأنه لا يأتي ومؤمن حي. فتتعلق أحكام الثلاثة باب العلم بل بترجمة الرباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقع في دين الله وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. يعني معنى ذلك أن العلم بالاكتساب والذين جاهدوا فينا لنأتيهم موصول لنا معروف هذا يعني أن العبد مأمور بالاجتهاد والله سبحانه وتعالى يعني يريده بالفتح. لكن مع ذلك العلم هذا يشير هذا الحديث إلى أن التفقه وإن كان يعني مكتسبا للعبد باجتهاد لكن الله سبحانه وتعالى بفتح منه وهذا هو المركز أو المعول عليه. ولذلك مع حرصه الشديد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يعني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال الصدق إن جاءك قال كانت علي نميرة فبسطها فغرف بيديه فقال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بل ذلك. هكذا يعني معنى ذلك انه يعني الجهد فقط لا يعني ثمرته ما هي الطيبة انما العبد مع جهده يعني ليلا ونهارا وروبي بذلك لابد يرجع الى الله ويتضرع الى الله ويحرص على طلب العلم وعلى دعاء دعاء الله سبحانه وتعالى يعني يدعو الله سبحانه وتعالى لان العلم نور يكذبه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده ليس بسبب كثرة الرواية وكثرة الدراية وإنما هو نور يغلبه الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني إذا اتقى العبد ربه يضع في قلبه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وهذا هو الفكر وهذا هو العلم ويعني يدرك الحق قبل أن يتوجه إليه لأن يعني قلبه منور. فلذلك ينبغي للعبد دائما أن يتضرع إلى الله مع الحرص الشديد. وقد جزم البخاري بأن مراد بهم أهل العلم بالآثار من يعني ليه ولن تزال طائفة من أمة قائمة هذه أهل العلم بالآثار المحدثون أهل العلم بالآثار. وأراد أحمد وقال أحمد بن حنبل

قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوذي بجمار، الجمار جمار النخل هذا لم يؤكل لأوله. قال فقال إن من الشجر شجرة، وزعوا إلى أصحابه ثم انتظر قليلا حتى ينسوه، فقال إن من الشجر شجرة كذا وكذا، صفتها شجرة مثلها هي صفتها كمثل مسلم، كلها بركة من أول ما تنبت إلى أن تيبس إلى أن تكون يعني العرجون عرجون قديمة. فقال فالناس شجر وقعوا في شجر الزوال، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، مع أنه هذا أراد أن يمتاز ابن عمر، أراد الله أن يمتاز لي. قال ففهمت من تلك القليلة أنه يريد هذا، لكن أردت أن أتكلم فإذا أنا أصغر القوم وفيهم أبو بكر وفيهم والدي أبوه عمر رضي الله عنه، فإذا استصرت نفسي فصحيت وسكت. فمحل الشاهد أن ابن عمر فاطع رأي الصحابة الحاضرين على أنه فهم ذلك، وهذا معنى قول باب الفاضل في العلم يعني الزاجة. ومن أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من تمني أبيه، فلما خرجنا قلت لأبي يا أبت إني فعلت كذا ولكني استحييت، فقال لو يعني لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. تمنى عمر أن يتكلم أمام المكابر، فهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه يحب أو يعني يستشعر أن ولده لو تكلم لكان أبرز وفريحا صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه تدل على أن الفهم تفاوت العلم والفتح على بعض الطلاب وإصابة الجواب، هذه تعطيهم ميزة أو رتبة ودرجة عند ذلك العالم. وهو من هنا أيضا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يعطي الفهم أكثر من غيره إلا ويكون عنده أربعة درجة من غيره بذلك. فأردت أن أقول هي النقلة في إدارة أصغركم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النقلة، وهذا هو يعني ابن عمر فهيمة. فصار الجواب قالوا أخيرا لما عجزوا قالوا حدثنا بها يا رسول الله، قال هي النقلة. فطابق ما فهيمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا في تفاوت الأفهام وتفاوت الصحابة. وهنا يقول ومناسبة للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النقلة، فالفهم فطنه يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول او فعل. وقد اخرج احمد في حديث ابي سعيد الازي في الوفاه النبويه حيث قال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا خيره الله في المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائم على المنبر قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر ونستعجب قال هو شيء يبكي هذا الشيخ هذا يبكي على ان الله سبحانه تخير عبدا من عباده، ما الذي ابكاه؟ قال ابو سعيد يقول الراوي الحديث فكان ابو بكر اعلمنا، لانه تبين بعد كلمه صلى الله عليه وسلم مات، فتبينا اذا لما مات ان العبد المخير هو، فكان ينعى نفسه الينا ولكن ما فهمنا الا ذلك الا ابا بكر رضي الله عنه فانه بكى، فدل على تفاوت ما فهم الصحابه، وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه افهم وافقه من كله. قال رحمه الله تعالى باب الارتباط بالعلم والحكمة. ايضا من جملة ما يترتب على حصول العلم للعبد ان يغتبط ويتمنى مثل عنه، وكذلك في العلم والحكمة. اما الحكمة فهي القرآن، فهي السنة، فهي العلم النافع، فسر بتفاسير، لكن اذا اقترنت مع القرآن مع كتاب الله فهي تكون بمعنى السنة. وفسرت الحكمة بالسنة، وفسرت السنة الحكمة مع الكتاب، مع الكتاب بالصحفة المرضية في سيرة مبحث السنة، أن إذا جاءت مع الكتاب فسر بالسنة الحكمة بالسنة، وإذا كانت بغيرها تعم السنة، وكذلك أيضا تعم، وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عباس اللهم علمه الحكمة في رواية اللهم علمه الكتاب الحكمة هناك في سر الفهم كتاب الله أو أعم من ذلك. فالحاصل أن الحكمة تعم من العلم أو تكون أخص منه. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا رأى عالما ينبغي له أن يتمنى مثل حاله. والغيبة أصول هو تمني مثل ما للغير من دون يعني زوالها عنه، هذا يسمى الغيبة. وأما الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، هذا موضوع وكراهية له، هذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، إنما جائز أن يتمنى مثل حاله. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تجعلوا سادة الناس، قبل أن تأخذوا وظيفة تمنعوكم وتصدكم عن التواضع لطلب العلم، تعلموا قبله. هذه واحدة. المعنى الثاني أن من تسود وصار سيدا مع الجهل يكون ضرره أكثر، فتعلموا وتفقهوا قبل أن تصيروا سادة. وهذا هو الأرجح بالمعنى. وبعض فسره تعلموا تفقهوا قبل أن تزوجوا، معناه قبل أن تتزوجوا، أن إيه أن تنكحوا، لأن ذلك يمنعكم عن زيادة العلم. وبعض فسره بأبعد من هذا فقال قبل أن تسودوا، أي قبل أن تسود وجوهكم باللحية، يعني في الصغر، لكن هذا يعني بعيد والأول أولى. وقال أبو تعلم وقال إيه، وفي رواية قال أبو عبد الله يعني صاحب الكتاب: وبعد أن تسودوا، هذه زيادة، كلام عمر انتهى هناك، قبل أن تسودوا تعلموا. فبين البخاري أن مراد عمر رضي الله تعالى ليس تزهيدا للناس في طلب العلم بعد الزيادة وبعد كبرهم، لا، بل المراد ترغيب من كان في عنفوان عمره أن يحرص كل الحرص يعني على طلب العلم، لا انه يمنع غيره. ولذلك قال ايه، اتى بدليل، قال اي وبعد ان تسودوا، هذا ايضا مراد عمر، انما ذاك شدد عليه لان ذاك اولى من يعني يتوجه الى طلب العلم. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، وقد تعلم اصحاب محمد واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، بدليل ان الصحابه اخذوا العلم بعد كبار سنهم، لان ايه، لان الاسلام لما جاء كان كثير من الصحابة كبار وتعلموا وتفقهوا في دينهم وتفقهوا في دين الله وصاروا ما شاء الله كبيرا وقادة للناس. فإذا قال ليس مراد عمر تزهيد الناس يعني التعلم في الكبر وبعد السيادة، بل وبعد أن تصوروا أيضا تعلموا، لكن يكون أكثر على القسم الأول. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسوف يسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أولا سنده الحميدي عبد الله بن الزبير، الله بن الزبير شيخ المصنف أول من بدأ به حديث النية وشيخه. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد وأبو خالد يسأل في اسمه كذا كثير كذا رمز كذا غير ذلك، وهو من الطبقة الرابعة نسيج المجلي من قوم على غير ما حدثنا الزبير، يعني أن سفيان أخذ هذا الحديث عن شيخين أحدهما إسماعيل، هذا إسماعيل بن أبي خالد، الثاني الزهري، وكلاهما حدثه بهذا الحديث لكن يختلف. هذا سياق إسماعيل بن أبي خالد، والزهري من سياقه غير هذا، وسياقه في موضع آخر وشارحه. قال ماذا؟ على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت، قال القائل هذا إسماعيل، سمعت قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا تقدم لنا أنه أحد التابعين أو أحد التابعين، لا يوجد بالتابعين مثله من روى عن العشرة المبشرين بالجنة بأجمعهم إلا هذا، وهو قيس بن أبي حازم أبو حازم صحابي أخذه في اسمه فضل حسين وكان عظيم عقيم. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا بثنتين، أي لا غيبة، لأن الحسد له معنيان، حسد مع تمني يتمنى

المستحي الذي يستحي. ولذلك قال من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. ومستكبر الثاني الذي يستكبر لا يتعلم، هذا لا يستفيد أبدا، إثنان لا يستفيدان. لا بد أن يكون للطالب في طلب العلم غير مستحيل، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفكر في الدين. لذلك قالت المسلمين يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، قال علم رأت المغني لا يتعلم، قال نعم لا رأت المغني. فكذلك ينبغي للطالب أن يكون غير مستحيل بالسؤال حتى يتعلم. والثاني التكبير يصده استكباره عن أن يخضع للعالم. ولذلك قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. لا بد من التواضع، فإذا لم تتواضع لم يعني تستفيد، لا يأتيك، لأن الماء لا يجري فوق إنما يجري تحت. فإذا تواضع فلمعلمك يعني ينزل عليك كل ما عنده من العلم وبركات العلم. وإذا استكبرت عليه صرت يعني معلوما منعدما عادما للخيرات، عادما للعلم وعادما لبركة العلم. قال رحمه الله تعالى وما ذكر بذلك موسى صلى الله عليه وسلم في البحر ارتقى. هذا الباب ايضا عقده للترغيب في احتمال المشقه. هناك قال تعلموا قبل ان تزولوا، قلنا لتعلموا الاقتباس من علم الحكمه. كانه يقول هذا العلم ليس امرا عينا بل هو امر صعب لا بد من تحمل المشقه. ودليل ذلك ان نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام بعد ان ارسله الله سبحانه وتعالى واعطاه التراب وعلمه الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه ممن يعني كان على في عشيرته وقومه، فكان من افاضل الانبياء عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له بلى ان عبدا بمجمع ان عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. فقال موسى عليه الصلاه والسلام يعني تمنى ان يلقاه، فسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقه لقاءه، فقال له احمل كذا وكذا الى اخر ما سياتيها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذا العلم الذي يغتبط صعيده وينبغي الحسد او الغبطه عليه لا بد ان يتحمل الطالب المشاقه في سبيل تحصيله، كما سياتينا في قصه موسى عليه الصلاه والسلام. قال وقال في البحر الى القبر. وهذا ركوب موسى عليه السلام ظاهر القرآن أن الركوب بعد لقاء الخطير وليس موسى. وأما ظاهر تقول المصنف رحمه الله تعالى فيدل على أنه ركب البحر لطلب الخطير، ولكن ظاهر الآية فيما يدل على هذا. فبالحق بعد أن نطيعه فذهب يمشيان إلى آخره فركب السفينة. لكن نقول إنه سيأتينا لأن قصة موسى عليه السلام قبل ذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى له الحوت آية قال إذا فقدت الحوت فهو سم. فلما فقد الحوت وذهب وواصل سيره وأصابه النصب ثم ذكره قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه. وذكر قال أرأيت إذا وين على الصخرة بين نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان عن كرة. قال ذلك ما كنا نرضي. فارتدى على آثار ما قصص. فلما وصل إلى ذلك المكان وجد البحر فجوة مفتوح نفق، يعني المحل الذي مشى به ذلك الحوت صار نفق مفتوح. فذهب ركب ذلك، فإذا يريد ذلك المعنى. وهذا أقرب، ومن الغريب صاحب الفتح هذه حول في أمرها. وأنا أرى أن هذا هو مقصود البخاري. ركوب السفينة ليس مقصودا، لكن ركب ذلك البحر حتى وصل إلى يعني جزيرة أو إلى بحر وخضر نائم متغطي متسجل بثوبه وسلم عليه. فإذا ركب البحر فهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى فيما يظهر. لكن صاحب الفتح اعترض اعتراضا وذكر هذه الاحتمالات لكن معول عليه. والظاهر ان هذا هو المقصود، وذلك ان موسى قبل هذه المدة او المسافة التي سارها في البر بعدها ختمها بالسير في البحر، وهذا هو ركوب البحر. هذا هو ركوب البحر. بدايه الرحله من بيتي بدا الرحله راح وثم اخر الرحله اخر الرحله ركب البحر. فيقول هذه المراد المصنف رحمه الله تعالى ولو ادى تحمل المشقه الى ان تركب البحر لان ركوب البحر خطير. وقد وردت بعض الاثار انه عن ركوب البحر الا الحج رضينا به. فاذا كان كذلك يقول حتى هذا المشقة المحل الخطير ينبغي لك ان تتحمل وتتكابد مشقته وتركب البحر حتى تصل الى محل العلم. وقوله تعالى لا تبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا رشدا. ورسل لي مطلب على حدثنا محمد بن غريني الزهري قال حدثنا عبد بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب انه حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا السند غريني الزهري هذا يعقوب بن ابراهيم كذلك زهري ابوه كذلك ابراهيم بن سعد زهري. الى هنا زهريون متصل الزهريين وابن شهاب ايضا زهري عن صالح صالح بن كيسان بن محمد الغفاري المدني عن ابن شهاب بن شهاب محمد بن مسلم الزهري انه حدث ان عبيد الله بن عبد الله. وهذا فيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهو مسلسل للمدنيين. اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه تمار هو ابن عباس اي تجارب وتخاصم هو والحر بن قيس بن حسن فتان هذا صاحبه صحابي رضي الله تعالى مشهور تخاصم مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صاحب موسى. من هو صاحب موسى؟ قال فقال ابن عباس هو قبيح وذلك قال غيره. ويقول صاحب الفتيمة وجد قصة ما قال ماذا قال الحر بن قيس لم يتبين. المهم انه قال غيره فمر وسيأتينا ان ابن عباس المسألة ايضا تخاصم مع رجل اخر بالعكس هذا وهو ان نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر. فقال كذب علم الله غضب عليه هو رجل صالح ابن معادي كعب الاحبار ولكنه شد في رضيه قد كذب عدو الله وحدثنا عبيد بن كعب كذا وكذا. المهم اختلف مرتين مره مع عمرو بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى في خبير هو خبير غيره ومره في موسى نفسه موسى بن اسرائيل او موسى اخر موسى بن ميشا غيره يعني ليس موسى بن اسرائيل. فالحصل هذا في اسم قال ماذا البزاري صاحب موسى فقال ابن عباس وخضر فمر بهما ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه سيد القراء فجاءه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأله موسى السبيل الى نبيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شانه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في بني اسرائيل جاءه رجل لم يعرف هذا الرجل رجل بني اسرائيل فقال هل تعلم احدا علم منك؟ تكلم موسى بكلام عجيب منه ذلك الرجل وغيره فقال هل تعلم احدا علم منك؟ فقال موسى لا فقال موسى لا لا لا اعلم احدا اعلم مني هذا هو الذي اداه الى هذا. فقال لا هل تعلم احدا اعلم مني؟ قال موسى لا. فاوحى الله الى موسى بلى عبد الله خبير اعلم منك ان عبدا من عبادي مجمع البحرين هو اعلم منك. في روايه صرح بانه قال لا لا اعلم. بعضهم قال حاول بان موسى ما قال يعني انا اعلم انما قال لا وهذا محتمل اثنين لا اعلم مني لا لا اعلم اعلم مني هذا صحيح لكن لا اعلم مني هذه هي محل النقطه لكن صوابه هذا لانه في روايه فلان قال لا اعلم اعلم مني او في روايه قال ايه وقول الله سبحانه وتعالى له هو اعلم منك يدل وفي روايه اخرى قال فعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فكلها تدل على ان موسى عليه السلام قال هذا. قال فقال لا فاوحى الله الى موسى فلا عبدنا خبر اعلم منك فسال موسى السبيل اليه اي الى لقائه فجعل الله له الحوت ايه قال له احمل حوتا في مكتب ذنبك من يعني حوت سمع مملح مملوح يعني يجعل عليه مثل يعني يفيده هي طول الزمن وهو الزمن الزعي يتزول ويقول غدع وفطر وعشاء وإلى آخر ما يحتاجون إليه يقولون بعضه ويبقى بعضه يقولون بعضه ويبقى بعضه. فلما وصل إلى ذلك المكان جلس يستريحان فوجد موسى عين ماء فتوضع منها وكان الزميل جنبه فلما توضأ تقاطرت عليه من تلك العين بعض الأمياء المياه فتحرك فاضطرب الحوت لأنها عين ماء حياة فانسل من المكسر فدخل البحر ويشع ينظر إليه ويتحجب حاب إن هذا شيء غريب لا يعني إيه لأنبهن لا يعني أخبرن موسى بهذا ومتصلى ونعمى فلما استيقظ نفس التاريخ قال هيا بنا هيا هيا هيا خذ يرجل واخذوا اسئلتهم وزمجوا ايوه فذهب بقية ليلتهما ويومهما الى اخره فما لما كان فجاءوا في اليوم الثاني قال اتنا فجاءنا لقد وقيا من سفرنا هذا نصب السحاب ولن يجد موسى مصدر من النصب حتى جاوز المكان الذي امرني يعني الغريب عنه والمفروض ان موسى لما حصل لو تغير حاله يسأل ما الذي حدث انا كنت بلا شعر واروح هذه الايام الطويلة واليوم حصل ما السبب عن الشعر ولكنه ترك هذا نسيا فقال ارأيت ان اوينا الى الصخرة فإن في ذر وما انزل من الشيطان ربنا فبعد ذلك ما كنا نقول فارتد على اثارهما اي اثار اقدامهما لانه لا يعرفون علامة ما ذلك المكان اذا يعني ان الاقدام التي مشوا عليها حبة الحبة قدما بكدم قدما بكدم بكدم الى ان انتهي الى ذلك المكان فقال ها هنا مكانه فلما نظر فاذا هو نفق الحشيش هذا فكان للحوت ثربا ولموسى وفتاه عجبا لان يعني تجمد الماء ماء البحر وبقاؤه على ما هو عليه نفق بحيث يمر موسى مع صاحبه او رجع صاحبه على كلام ذلك هذا شيء عجيب فمر بذلك ففي اخر المطاف ما وجد الحوت لكن وجد مقصودهما وهو القدير عليه السلام مسجل بثوبه كما يسير في الروايه الاخيره فقال له فقال فجعل الله له الحوت آية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع انك هناك فانك سترته والله سبحانه وتعالى فارجع وهذا ايضا اشارة الى انهم سيتعدى وهذه كلها اشارة الى ماذا الى ان علم الانسان مهما بلغ قاسي والا موسى نبي ويعلم كثيرا من الامور هذا انزل الحوت من النكتر الذي عقل بعضه وحي وراح ولم يشعر به حتى جاوز المكان الذي وتعب واصابه النقب هذا دليل على ان على امتداد الله سبحانه وتعالى بالعلم بعلم الغيب فقال اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه وكان يتبع اثر الحوت في البحر اي فرجع يقصان اثارهما فحتى وصل الى ذلك المكان ثم دخل من مدخل ذلك الحوت الى البحر قال وكان يتبع اثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه اي بعد ان فقداه اليوم الثاني ارايت ان اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان مرنكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا اي يقصان قصصا اي يتبعان اثار اقدامهما ومشيهما فوجدا خطيرا فكان بشانهما الذي قص الله عز وجل في كتابه الشاهد من هذا ان موسى مع جلاله عليه السلام مع جلالته طلب العلم واشتاق طال يعني سال ربه ان يجمع بينه وبين ذلك العالم البر حتى يستفيد من علمه فهذا دليل على الشوق والاشتياق للقاء العلماء ولذلك ذكرنا ان عبد الله بن مبارك بشدة يعني حبه للعلم لما سمع بعبد الله بن محرر يعني ذكره بعض الناس يعني اما لا يعلم حقيقة الحال واما هو مغالي فذكروا له بالعلم وكذا وكذا وقال يعني كنت لو خيرت بين ان ادخل الجنة وبين ان القى عبد الله بن محرر او ادخل الجنة لاخترت ان القاه من الجنة ارتاري نزل في عمل جنة ثم ادخل الجنة فلما رأيته كانت بارات الحب بيني هذا كله على ماذا يدل على شدة حرص السلف للقاء المشايخ والسلف منهم ولكن في آخر النقد ظهر مهرجان هذا دليل على أن على شدة وفي الحديث جزاء جواز التجادل في العلم رواه ابن عباس تجادل مع عمر بن قيس في العلم إذا كان بغير تعمد والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع وهو أبي بن كعب والعمل بخبر واحد الصدوق وركوب البحر بطلب العلم بل بطلب الاستكثار منه لأن موسى كفاية عنده علم ومع ذلك طلب الاستكثار، ومشروعية حمل ذلك السفر ولزوم التواضع بكل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليه السلام، على الالتقاء بالخضر عليه السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه ان يتعجبوا بادبه، وتنبيها لمن زكى نفسه ان يسلك مسلك التواضع. ينبغي للشخص ان لا يزكي نفسه بل يلزم التواضع دائما. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. هذا في دليل على انه يطلب من مثل يعني من العالم ان يدعو للطالب، يطلب بطلب العلم بطلب الفتح فان يفتح الله عليه العلم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، وذلك بمناسبه ليس مجردا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذكاءه، وذلك انه احسن اليه فكافاه بهذا الدعاء، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل القلاء فعرف ابن عباس بانه يحتاج الى ماء للاستنجاء وللوضوء، فبحث عن الماء فوضعه في مخرجه في حال خروجه، فلما خرج وجد ذلك الماء موضوع، كان موضوع هذا على خلاف العاده قول ابن عباس، فان ذلك قال: اخذني وضمني الى صدري، قال: اللهم علمه الكتاب، بروايتنا التأويل، بروايه الحكمه، فجعله بذلك لانه عرف ذكاءه، لانه كان ابن 10 سنين او ما هذا الاحتلال، ومع ذلك انه ذكي لانه عرف ان الفقاسم سيكون بحاجه، فخدمه اجمع خاصه، فجعله بهذه الدعوه. ومن هنا كانه يقول المصنف بعد قصة التي تبقت باب الالتقاء لخضر موسى لخضر عليه السلام، كأنه يقول إنما حصل لابن عباس غلبات من منازعه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتح الله عليه العلم والمعرفة، فلذلك حج خصمه. وحج خصمه الآتي كذلك أيضا الثاني بنفس القضية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، وقد سبق لكم عن أبا هريرة رضي الله عنه دعاه، وكذلك أيضا هو دعا بنفسه. كان قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: كنا ثلاثة يعني يتذاكرون، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معنا فقال: ادعوا الله وانا اعلمه، يعني معناه انه اوحي اليه ان الوقت في اجابه. فدعا الرجل ودعا زيد بهم ما استطاعوا امنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاخيرا ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا ابا هريره فدعا فقال: اللهم اني اسالك مثل ما سالك صاحباي واسالك علما لا ينسى. فامن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ونحن ما نقرا سبقكما بها غلام الدوسي. انتهى الباب قفل، لان هذا هو الابن. فالحاكم شده حرصه حمله على في وقت مهم لا ينسى ذلك، مع ان زيد بن ثابت من اعلام الناس من راس خير في العلم، ومع ذلك لا يكون حرصه في حرص ابي هريره رضي الله. فينبغي للطالب دائما يحرص على تلقي العلم وعلى طلب العلم وعلى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يفتح عليه في اوقات الاجابه، مثل بعد الاذان الاقامه، ومثل في السجود مثلا، ومثل هذه الاشياء ينتهزها حتى يحصل له ذلك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال رحمه الله تعالى: علمه الكتاب، هذا لابن عباس. استعمل لفظ الحديث ترجمه لماذا؟ تمسكا بان ذلك لا يختص جوازه بابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل ان يكون ابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قوله، بعد ذلك اشاره الى ان الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس انما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل نحن ناخذ من هذه الترجمات ما يريده المصنف رحمه الله تعالى، وهو ذلك ان الانسان شده حرصه، وسياتينا باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث، ويريد حديث ابي هريره رضي الله تعالى. كل هذه تعليم لطلاب العلم، تعليم لطلاب العلم كيف يطلب العلم، هل مجرد جهل فقط ام هناك امور زائده؟ بس هي امور زائده، مع شدة حرصه ومع شدة طلبه لا بد أن يكون هناك له يعني وقت مع ربه سبحانه وتعالى بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفكه بالدين. وبالسند المتفق على حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. السند أبو معمر اسمه عبد الله بن عمرو بن عبد الحجاج المعروف بمقعد البصري رحمه الله. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان هذا من الطبقة الإسلامية البصري أيضا، قال حدثنا خالد بن مهران أبو المنازل الذين خرجوا عن حذاء المعروف البصري مع إكرمة إكرمة مولانا عباس بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علم الكتاب. وهذا في دليل على الدعاء، دعاء العالم يدعو للطالب بأن يفتح الله سبحانه وتعالى العلم. وهو أيضا يتعرض كما ذكرناه، يقول هنا وهنا واختلف الشراع في المراد بالحكمة هنا، لأن في بعض الرواية يقول اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة وتروي الكتاب، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به، وقيل السنة، وقيل الإصابة بالقول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بالصحة، إلى آخر ما قاله. وكلها يعني تتداخل أو تتقارب معنا. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شريفنا تعود بيننا وبين المعاصرين بعدك رسول الله ونبي جنة كنا لبن ما سواه مجاهنا وصائب الدنيا مكينا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيتنا إجعل الهمر عليكمنا جثالنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أخر أمنا ولا ملغائمنا ولا غاية عبتنا على رسول الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى